ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله فهو لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الحديث الثالث من الأربعين النووية، هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. والحديث جاء في رواية عند مسلم، في رواية عند مسلم: بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله، على أن يوحد الله. وعنده كذلك في رواية: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، على أن يعبد الله ويكفر بما دونه. قال عليه الصلاة والسلام: بني، والفعل مبني لما لم يسمى فاعله، أي أسس وأقيم، والذي بناه هو الله عز وجل، أقامه على هذه الأركان الخمسة. والرسول عليه الصلاة والسلام هو مبلغ ومخبر عن الله عز وجل على خمس، أي على خمس دعائم، كما رواه ابن نصر المروزي رحمه الله في كتابه تعظيم قدر الصلاة: شهادة أن لا إله إلا الله، والخفض على البدل على خمس شهادة، ويجوز الرفع على أنه خبر أو مبتدأ، شهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هكذا جاء في هذه الرواية تقديم الحج، لكن وقع في رواية لمسلم تقديم الصوم، قال: صوم صيام رمضان والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان. فقال عبد الله بن عمر: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الرواية فيها تقديم الحج، وأكد على ذلك عبد الله بن عمر. وعلى هذا يكون تقديم الحج في الرواية الأخرى من تصرف بعض الرواة، وهذا يحدث في بعض الأحاديث. وهذا هو الحديث الثالث الذي ذكره النووي رحمه الله في هذه الأربعين، وذكره بعد حديث عمر رضي الله عنه في قصة جبريل عليه السلام. ويلاحظ أن هذا الحديث هو جزء من حديث عمر السابق، وإنما خصه بالذكر لأهمية هذه الأركان ولكون الإسلام بني عليها. فيؤخذ من هذا الحديث أن هذه الخمسة هي دعائم الإسلام وأركانه التي بني عليها ولا يقوم إلا عليها. والمقصود بالإسلام هو الدين الخاتم الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي لا يقبل الله إلا إياه، كما قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فبدأ بالشهادة، بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنها الأصل والأساس الذي تبنى عليه بقية الأركان وجميع الأعمال. ويؤخذ من هذا أنه ينبغي للإنسان دائما أن يحكم هذا الأساس حتى يصلح البنيان. قال الله عز وجل: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم. فالعاقل يسعى دائما في إصلاح الأساس وإحكامه وإتمامه حتى يكون صالحا لتحمل البناء. وهذه الشهادة لها شروط معروفة واجب تحقيقها، وزوال الشهادة يكون بالإتيان بما يضادها ولا يجتمع معها. ويؤخذ من هذا الحديث أن هذه الأركان إذا زالت كلها زال البنيان وانهار، وكذلك إذا زال أعظم ركن منها وهو الشهادة، إذا زال هذا الركن فلا ينفع معه عمل ولا تنفع الأركان الأخرى. قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أما الأركان الأخرى ففيها خلاف معروف، فالصلاة إذا تركها الإنسان فينظر، إذا تركها جحودا لها فهذا كافر مثل الذي يترك الأركان الأخرى جحودا، أما إذا تركها تكاسلا ففيه خلاف معروف بين العلماء، وأكثر أهل العلم على أن تارك الصلاة تكاسلا لا يكفر، لكن مع ذلك يكون على شفا جرف نهار ويخشى عليه الموت على الكفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فالصلاة هي أعظم ركن بعد الشهادة، وإقامتها إنما تكون بأدائها بأركانها وشروطها وفي أوقاتها، فقام الشيء إذا ثبت ودام. وبقية الأركان فيها كذلك كلام لأهل العلم، يعني من تركها تكاسلا مع القدرة عليها، والصحيح أنه لا يكفر، والخلاف شديد في الصلاة كما نبهنا. فالمشهور عند الكثير من الفقهاء أنه لا يكفر بترك شيء من هذه الأربعة مع الإقرار بالوجوب، وهذا قول أكثر أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهو إحدى الروايات عن أحمد رحمه الله. لكن مع ذلك أمر هذا التارك خطير، وبنيانه معرض للهدم والهلاك، وبخاصة إذا كان الأمر يتعلق بالصلاة، فإقامتها إقامة للدين، ومن تركها كان لغيرها أشد تركا. وإيتاء الزكاة هو إعطاؤها، إعطاء النصيب المعلوم في الأموال الزكوية للأصناف الثمانية المذكورة في سورة التوبة. والزكاة هي شقيقة الصلاة، الزكاة هي شقيقة الصلاة في كثير من الآيات، وجاء هذا الترتيب في حديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى اليمن، وقال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وهذه الصدقة هي الزكاة، وهذه والصوم هو صوم شهر رمضان المعروف الذي افترضه الله على عباده، والحج هو قصد بيت الله الحرام لأداء، أو قصد مكة لأداء المناسك المعروفة. وهذه العبادات فيها حكم عظيمة، في الشهادة عبادة قلبية وقولية، والصلاة والصوم عبادة بدنية، والزكاة عبادة مالية، والحج عبادة مالية وبدنية، فيجتمع في هذه العبادات عبادة القلب وعبادة اللسان والجوارح والعبادة المالية، ويشترط في هذه العبادات الإخلاص والمتابعة والإتيان بها وفق الشرع. ويؤخذ من الحديث أنه يجب على الإنسان المسلم أن يسعى في تحقيقها وإحسانها وإتقانها علما وعملا وإخلاصا واتباعا، حتى يكون بنيانه محكما قويا. وفي الحديث تشبيه المعنوي بالحسي، فشبه الإسلام بالشيء الحسي بالبنيان بنية، وهذا لأجل البيان والتوضيح. فالبنيان لا بد له من قواعد وأركان، أي بنيان لا بد له أن يقوم على قاعدة، كذلك الإسلام. وفي هذا رد على من يقول إن الإيمان في القلب، يريد بذلك ترك هذه الأركان والتهوين من شأنها، لأنه لو كان صادقا لظهر عليه هذا الإيمان. نعم، لا شك أن التقوى في القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره الشريف، لكن هذه التقوى لها علامات، وأهم هذه العلامات هو القيام بهذه الأركان المذكورة في هذا الحديث. وفي الحديث أمانة الصحابة رضي الله عنهم في رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤخذ هذا من تقديم ابن عمر للصوم على الحج، وقال هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن قال قائل هذا الحديث لم يذكر الجهاد مع كونه من أفضل الأعمال، كما في حديث معاذ رضي الله عنه الآتي، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. وجاء في رواية مسلم عن طاووس رحمه الله أن رجلا قال لابن عمر ألا نغزو، فقال ابن عمر رضي الله عنهما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الإسلام بني على خمس، ثم ذكر الحديث فأجابه بهذا الحديث وأن الإسلام بني على هذه الخمس. وذكر أهل العلم وجهين لعدم ذكر الجهاد. الوجه الأول أن الجهاد في الأصل فرض كفاية لا يتعين إلا في بعض الأحوال بخلاف هذه الأركان. والوجه الثاني أن الجهاد لا يستمر فعله إلى آخر الدهر كما في آخر الزمان، ففي آخر الزمان إذا نزل المسيح ابن مريم عليه السلام وقتل الخنزير وكسر الصليب ولا يقبل إلا الإسلام، وبعد ذلك يعيش الناس في أمان وإسلام وإيمان وتقوم الساعة على شرار الخلق، فهذه الأركان لا تسقط بحال من الأحوال إلا لمن لم يكن قادر عليها مثل الحج أو كان فقيرا، فالأمر فيه واضح. على أنه يمكن أن يقال إن الجهاد يدخل في عموم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لأن الإيمان بالله عز وجل وبالرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي الإيمان والعمل بكل ما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا كذلك الحديث لم يذكر الإيمان بالأنبياء والملائكة وغير ذلك مما تضمنه سؤال جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل ذلك يدخل في الإيمان بالله عز وجل وبالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. على كل حال، الخلاصة التي نأخذها من هذا الحديث هو وجوب الاهتمام بهذه الأركان لأن الإسلام بني عليها، ووجوب تعلمها والعمل بها والدعوة إليها. وفي هذا رد على بعض حركيين والحزبيين الذين يقولون الإسلام ليس صلاة وزكاة وحجا وصوما، وإنما هو كذا وكذا، ويذكرون أشياء قد لا يحسنونها ولا يفهمونها. هذا كلام ساقط. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بني الإسلام على خمس، وهؤلاء يقول الإسلام ليس هذه الأشياء الخمسة، يعارضون قول النبي صلى الله عليه وسلم من حيث لا يشعرون. نعم ربما يريدون أن بعض المسلمين يهملون أشياء أخرى من الدين وهذا حق، لكن هذه لا ينبغي أن يكون الكلام بمثل هذه الطريقة، وإنما ينبغي التركيز على هذه الأركان، لأن المسلم التي يأتي بها صحيحة خالصة لوجه الله موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يحافظ دائما على الأمور الأخرى من الآداب والأخلاق والسلوك. وقد رأينا هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام لا يحافظون على صلواتهم بل لا يحسنونها، وإنما همهم الكلام في السياسة والدخول في معارك حزبية وسياسية، وكل ذلك في الغالب يكون على حساب الاهتمام بالتوحيد والعبادة وهذه الأركان.